السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال معكم نترقب نهاية العالم، لا يعلم متى ينتهي هذا العالم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب. شيخ الأنبياء ورأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل متى الساعة فيقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله وهو جبريل الذي جاءه في صورة رجل، قال لكن أخبرك عن أماراتها، فأخبره عن أماراتها يعني عن أحداث تقع قبل قيام الساعة يعني قبل نهاية العالم. هذا هو موضوع حلقاتنا، نتكلم عن أحداث تقع قبل نهاية العالم، وكلما كثر وقوع هذه الأحداث اقتربت نهاية العالم. نحن اليوم مع حدث عظيم يهتز له القلب، بل يرقص له القلب طربا وفرحا، مع أن فيه دماء وفيه مناظر من القتل والحرب، إلا أنه شيء يرفع راية الإسلام ويبيض الوجه. فما هو هذا الحدث من أحداث نهاية العالم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. نعم أيها الأحبة، يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، قال عليه الصلاة والسلام: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أنا أرحب بكم ونحن نتكلم عن هذا الحدث من أحداث نهاية العالم، وأرحب بالشباب الذين معي، والله يجزيكم خير يا شباب على مشاركتكم. طبعا لا بد من يتكلم عن حرب المسلمين مع اليهود أن يعود قليلا بمقدمة أصلا عن موقف المسلمين واليهود أساسا، ولماذا الله سبحانه وتعالى في القرآن تكلم عن اليهود في سور نزلت في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما هم اليهود كانوا في المدينة. طيب لماذا الله تعالى منذ أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة قبل أن يهاجر والآيات تنزل تتكلم عن يهود؟ طيب ما عندي يهود يا ربي. لا، لأجل أن نعدك، لأنهم هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يوفقون، هم العدو الذي سوف يعني يكيد لك ويقعد لك في كل مرصد، تحذيرا له، أحسنت، قبل ما يهاجر للمدينة. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، وكان في المدينة 3 طوائف من اليهود: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. هؤلاء أصلا لم يكونوا من أهل المدينة، هؤلاء جاءوها أصلا من مصر وجاءوها من الشام، أصلا جاءوا من تلك المناطق من قديم وجاءوا وسكنوا في المدينة، وذلك أن المدينة أصلا أرض كانت فيها مياه وفيها مزارع، وكان الناس يبحثون عن ذلك بحثا تاما، يعني ما كان الناس يذهبون إلى المناطق اللي فيها يعني بر وصحراء، ولا، يموتون جوعا وعطشا، فكان أي مكان فيه مجال للحياة يجتمع فيه الناس، وهذا موجود إلى الآن. الآن تلاحظ الدول الصحراوية غالبا الصحاري يسكن فيها قبيلة واحدة أقارب، لكن تعال إلى المدن التي على الساحل اللي فيه نوع من التجارة ونوع من صيد الأسماك، أو المدن الخصيبة اللي فيها مزارع، تجد أن يتنوع السكان فيها إلى يومنا هذا، يتنوع، ذلك أن الناس أصلا أقبلوا من بعيد ثم تناسلوا وتكاثروا واستقروا فيها. فأقبل اليهود وسكنوا في المدينة وهم ليسوا من أهلها أصلا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كتب بينه وبين اليهود يعني صلحا، أن نحن وإياكم أبناء بلد واحد، ما تقاتلوني ما أقاتلكم، لا تعينوا علي عدوا وأنا ما أقاتلكم أبدا، نعيش في سبات نبات مثل ما يقولون، أنا وإياكم نعيش جيران وأصحاب وأصدقاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يشتغل عنده ولد صغير يهودي، لاحظ يعني مع أنه يعني مئات المسلمين يتمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشغل عنده واحد من عيالهم، أليس كذلك؟ أصلا كان أنس موجود رضي الله عنه، وأنس عمره 9 سنين لما خدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهاليهودي الصغير يأتي ويشتغل عنده في البيت حرصا على أن يكون بينه وبين اليهود علاقة، وأيضا لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا الصغير سيكون عينا لليهود عليه، حيث أن كل ما جلس مع اليهود قالوا إيش أخبار محمد، أنت تدخل بيته كيف تعامله مع زوجاته، هو رجل فعلا يحفظ لسانه في البيت مثل في الخارج البيت ولا يغير تعامله، كيف تعامله معك وأنت ضعيف مسكين كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد يوصل لهم رسائل. هل هو تحبيب يا شيخ في الإسلام؟ نعم بلا شك تحبيب في الإسلام. هل يعتبر تطبيع يا شيخ؟ لا ما هو طبعا التطبيع، هو أنك تقبل اليهود، يعني أن تصبح علاقتك باليهود على ضلالهم طبيعية مثل علاقتي بالمسلم. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضوابط في تعامله معهم. اتخذها يا شيخ وقتنا الحالي يكون في تعاون بعض الدول العربية أو الخليجية، يكون تعاون بينهم وبين إسرائيل أو اليهود بشكل عام بحكم أنه الرسول طبع مع اليهود، فإحنا قدوتنا الرسول نطبع معهم. أحسنت جميل. كنت بتعلق أو اليهود يعني علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كانوا مهمة من أهل البلد مش معادين أو ما كان في حرب. أحسنت لما صار في حرب أجلاهم عن المدينة. أحسنت أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود على أنهم مثل ما ذكرت أهل بلد، نعم أصدقاء ويعني ربما شركاء في تجارة، كان بعض المسلمين بينه وبينهم شراكة، لكن الذي يدعى إليه اليوم مع الأسف أن يعفى عن اليهود اللي جاءوا واحتلوا فلسطين واغتصبوا النساء وقتلوهم وفعلوا كل شيء، بعدين نقول خلاص أنتم، لأن اليهود متورطين ترى، اليهود الآن مثل يعني الذي تورط جاء وسكن في وسط أعدائه، فهم يلتفتون من هنا الأردن، من هنا من هنا سوريا، من هنا مصر، من هنا، فلو ثارت عليهم الشعوب فيها عصروهم عصرا. أصلا عدد اليهود اللي يسكنون في فلسطين، اليهود ما يتجاوزون 5 ملايين، اليهود في العالم كله يا أخي ما يتجاوزون 15 مليون، وأكبر رقم ذكر 45 مليون اليهود في العالم كله. وليس كل اليهود يرغبون في القدوم إلى فلسطين. أحسنت، بل الآن في هجرة عكسية صدقت الحين قاعدين يطلعون منها. فالمقصود اللي يدعون اليوم للتطبيع هم انهزاميون ويقولون خلاص يا أخي بلاش حرب مع إسرائيل، بلاش خلاص نعتبرها دولة في الشرق أوسطية ومعنا. لا هذا غير صحيح، إلا هذه دولة احتلتنا واغتصبت أرضنا ودنست المسجد الأقصى وفعلوا به الأفاعيل، ولا نسمح لهم أن يكونوا يعيشوا معنا وهم آمنون، لا والله لنخليهم دائما في خوف وفزع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ما كان اليهود عندهم مشاكل، وكان يشغلهم عنده ويتعامل معهم تعامل حسن، وسارت الأمور فترة على هذا. لكن اليهود لا يستقر لهم قرار لما يرون الإسلام ينتصر ويظهر، فماذا فعلوا؟ هم 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، بدأوا يعملون مشاكل واحدة تلو الأخرى. أما أولهم فإنهم بنو قينقاع، قبيلة من قبائل اليهود تسكن في المدينة، فهؤلاء أقبلت امرأة من المسلمين إلى سوق اليهود لتشتري بضاعة، وجاءت وجلست على الأرض وجعلت تنظر إلى بضاعة هذا البائع اليهودي، ذهبت إلى سوق اليهود، فهذا البائع بدأ يعني يتغزل فيها وهي لم تلتفت إليه، فحاول فيها أنها تكشف حجابها وكذا فأبت، فالخبيث الذي بجانبها اليهودي الثاني قام رويدا وأقبل إلى طرف خمارها المتعلق المتدلي على أسفل ظهرها وربطه بثوبها من الأسفل، وهم كانوا في السابق النساء يلبس ثيابا واسعة حتى تسترها، يعني ما كان عندهم تلبس ثوب وتلبس عباءة وتلبس تلبس ثوبا واسعا كثيرا، هو عباءتها، فأقبل وربط الخمار المتدلي بالثوب من تحت، والمرأة ما تدري وجلس، قامت المرأة فارتفع ثوبها من ورائها وانكشفت عورتها، وضحك اليهود حسوا أن الخطة اللي عملوها نجحت، فضحك اليهود، المرأة تلتفت لكل واحد يكاد يغشى عليه من الضحك عليها وينظرون، يعني أنت أبيتي أن تكشفي وجهك وشعرك، نحن كشفنا ما أنت أشد حياء من خروجه. فواحد من المسلمين بطل رأى المنظر ورأى اليهودي يضحك ويقول أنا اللي فعلت كذا وكذا، فعلم أن هذا نقض العهد، احنا بيننا وبينكم عهد، لا تتعرضون لنسائنا، لا تتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعرضوا لديننا، نأكل ونشرب ونجلس معكم ونساكنكم وربما نتزوج منكم فإنه يجوز نكاح من أهل الكتاب إذا كانت عفيفة، ونشارككم في التجارة، لكن تتعرضون لنسائنا، تتعرضون لديننا، لتجارتنا، لا. فقام المسلم وأقبل بسيفه على هذا الذي فعل هذا بالمرأة وضرب عنقه، قام اليهود واجتمعوا على المسلم وقتلوه. فثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف ينقضون العهد بيننا وبينهم عهد، كيف تتعرضون المسلمة هذه؟ ويعلم عليه الصلاة والسلام إن سكت عن هذا سوف يتجرؤون أكثر وأكثر، لكن أضرب من الآن بيد من حديد. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم أن يقتلوا، وقام عليه الصلاة والسلام وركب دابته وتوجه إليهم. فأقبل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وجعل يتعلق بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله دعهم لي، يعني سامحهم عشاني، دعهم لي دعهم لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك الخطام يعني كأنه يقول اتركني، وهو يتعلق يتعلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يتخلص وهذا متعلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، خلاص تركتهم عشانك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم وطردوا من المدينة. هذه أول فرقة من فرق اليهود، ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتدى، إنما أنا بيني وبينكم عهد، فإذا سكتنا اليوم قتلتم مسلما وتعرضتم لعرض امرأة، سكتنا عنكم بكرة تقتلون مسلم ثاني وتغتصبون امرأة، وسكتنا عنكم بعد تأتون وتحرقون مزارعنا بعد. لا، من البداية نقضتم العهد، خلاص ما بيني وبينكم عهد، تطلعون برا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم من البداية نقض العهد لطالبه اليهود بالخروج من المدينة، صح ولا لا؟ لأنه بينك عقد، عقد فيه شرط جزائي أن الذي ينقض العهد جزاؤه أن يخرج من البلد، خلاص أنتم اللي وقع عليكم الشرط إذا تخرجون. بقيت قبيلتان من اليهود، قبيلة بنو النضير وبنو قريضة، وكانوا يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام بأنواع الكيد، يعني بشكل منقطع النظير. إن رأوا أحدا بيدخل في الإسلام جاءوا وعارضوا لا يدخل في الإسلام. يذهبون إلى، جاء مجموعة من قريش مرة يسألون، قالوا أي يا يهود أنتم عندكم كتاب مقدس وكذا، من أهدى سبيلا، نحن أو محمد؟ نحن اللي نعبد الأصنام واللات والعزة ولا محمد؟ فقال اليهود بل أنتم أهدى سبيلا. فكانوا أيضا يعارضون من يريد أن يدخل في الإسلام. فما الذي حصل في هاتين القبيلتين؟ نذكر لكم هذا ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول نهاية العالم وقتال المسلمين لليهود، وذكرت لكم أيها الإخوة والأخوات وللشباب أيضا عندي بأننا حتى نفهم قتال المسلمين لليهود ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام حدد اليهود دون غيرهم أنه سيقع معهم قتال، أن نعرف تاريخ الإسلام مع اليهود. طبعا تاريخ الإسلام مع اليهود بالمناسبة طويل، لكن أنا يعني حاولت أني أمر بكم مرورا سريعا حتى نستوعب القضية يعني من أولها. فذكرت أن اليهود كانوا ثلاث قبائل في المدينة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة. ذكرنا كيف خرجوا بنو قينقاع. بنو النضير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في حاجة فقالوا إنكم لن تجدوه أحسن منه لقتل في من هذه الفرصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأساس كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عقد، هذا العقد يتضمن أنه إذا وقع شيء للمسلمين أن اليهود يقفون معه، يعني مثلا لو المسلمون جاء أحد يحاربهم أو لو تحملوا دية لأحد، أحد المسلمين قتل واحد من القبائل الأخرى فصار عليهم دية، اليهود يساعدونهم لازم. لو وقع على المسلمين آفة من الآفات، مرض معين ولا شيء، يساعدونهم. وكذلك الحال بالنسبة لليهود، معاهدة ممتاز بحيث أن الطرفين كلاهما مستفيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت به الحاجة احتاج مالا ذهب إلى اليهود، أنا اليوم أحتاجكم غدا تحتاجوني. فذهب وقال لهم أنا أريد كذا وكذا. قالوا مرحبا وأهلا، نحن من زمان نتمنى أنك يعني تحتاج إلينا وتستعين بنا. ثم قال له اجلس في ظل هذا الجدار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس في ظل الجدار، ليس معه إلا أبو بكر وعمر، عدد قليل من الصحابة، وهو في حصن اليهود. فاجتمع بعضهم إلى بعض وقالوا والله إنكم لن تجدوه في موطن لقتله أحسن من هذه الفرصة. فكان بينهم إنسان عاقل، قال يا جماعة بينكم وبين الرجل عقد وعهد، وقد رأيتم إخوانكم ماذا حصل بهم بنو قينقاع، يا جماعة اتركوه، يا أما ساعدوه أو دعوه يذهب إلى أهله. قالوا لا، إلا الآن نقتله ونعتز كما كنا. ثم أجمعوا على أن يمضي أحدهم، وطبعا شوف الخبث أيضا، ما جاءوا يقاتلونه رجل أمام رجل، لا، اليهود سبحان الله كما قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فقالوا طيب تذهب أنت يا فلان، وأخذ رحى. الرحى هو حجر كبير، عادة يضعون حجرين فوق بعض ويثقبون الأعلى ويضعون القمح والشعير ثم يحركون الأعلى فيطحن ويبدأ يسقط من الجوانب ويجمعونه ويعتبر طحين. فأخذ الرحى وثقيل جدا، أحسن، أخذ الرحى وأخذ يدفعه حتى يوصله إلى الطرف ويسقط على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. نبأ جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل يا صحابة قوموا خانونا، لا لا، لأن لو قال كذا ممكن يقول اليهود ما دام اكتشفنا خلاص إذا قاتلوه حقيقة. لا، قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يريد أن يقضي حاجة، كأن بيذهب مثلا يتبول وراء نخلة، فهم وقفوا قالوا بيروح بيرجع لأن أصحابه جالسين ينتظرونه. فذهب وتأخر ولم يرجع. صحابة وين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة تأخر، راح المدينة، توقعون النبي يرجع ما تدرون، قوموا كلنا. وقاموا وظل صاحب الرحى برحاه فوق الجدار ينتظر. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وجهز جيشا وأقبل عليهم بدون مقدمات، هم خلاص فاهمين، فأغلقوا الحصن عليهم. فلما أغلقوا الحصن شدد النبي صلى الله عليه وسلم الحصار عليهم ولم يفتحوا. وقال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم والله لو حاصرتنا 10 سنين عندنا الماء وعندنا التمر والطعام ليش نطلع، ما يحتاج نطلع من الحصن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم نخيل في الخارج، أمر أن تحرق بعض النخيل. بدأت تشتعل هالنخلة وتشتعل هالنخلة وتشتعل هالنخلة، فهم أموالهم أعز عليهم من أنفسهم، حصار اقتصادي. فأخذوا يطلون ويقولون يا محمد ما بال النخيل، المشكلة بيننا وبينك، إيش دخل النخل؟ فقال افتحوا الحصن. ففتحوا وأقبلوا للنبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلاء كما قال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. قال الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلاء، قال لكن ما تأخذون معكم إلا ما يحمله الراكب. واحد يأخذ اللي يحمله البعير، ثيابك، طعام. فجعلوا يحملون على البعير حتى ينتهي ويمشون، ثم ينظر الواحد إلى بيته فيجد النوافذ ويجد الباب حلو ويجد الفراش، فيقبلون بسكاكينهم يشققونها. ذلك الله تعالى قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. منتهى الذل سبحان الله. وخرجوا فعلا وسكن المسلمون في ديارهم. انتهينا الآن من القبيلة الثانية، عندكم مداخلات فيها ولا أنتقل القبيلة الثالثة؟ طيب، القبيلة الثالثة التي بقيت هي بنو قريظة. بنو قريظة لما رأوا بنو النضير وبني قينقاع أجلوا، قالوا لا والله خلكم عاقلين ولا والله يحصل لنا مثل الذي حصل لهم. واستمرت الأمور مع بني قريظة، يعني أمور سلام وتجارة وعزايم وأكل وشرب، الأمور تمام رخاء، حتى جاءت معركة الأحزاب. وأقبل أبو سفيان قبل إسلامه 10,000 مقاتل للمدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده عدد يقابل هذا العدد الكبير. فحفر المسلمون خندقا، عرض هذا الخندق 4 أمتار وطوله على طول جهة من جهات المدينة، لأن الجهات الباقية كان فيها حرة. الحرة هي حجارة بركانية سوداء مدببة، يعني ما تستطيع الإبل أن تسير فيها، فما في مكان إلا هذا السهل. حفروا الخندق والمسلمون جاءوا ويعني عملوا نوع من الخفارة عنده، استراتيجية حرب جديدة. أحسنت، وما كان العرب يعرفونها من قبل، ما كان عندهم خنادق. عند فارس أحسنت، جابوها من فارس. سلمان فارس يا شيخ. سلمان هو الذي أشار بذلك أيضا. فالشاهد بنو قريظة كانوا ساكنين في المدينة، يعني هنا الخندق ثم بيوت المسلمين ثم بيوت بني قريظة. بنو قريظة لما رأوا المسلمين متورطين وأنهم فعلا مرابطين وبيوت المسلمين فيها نساء وأطفال من غير رجال، قالوا هذه والله الفرصة، يعني لن تجدوه في موطن ورطة ويعني وزنقة أكثر من الزنقة، أكثر من هذا الموطن الآن. فأقبلوا ودخلوا إلى بيوت المسلمين وجعلوا يسرقون ويعبثون، ثم أرسلوا للكفار قالوا إذا احتجتم طعاما واحتجت كذا فنحن جاهزين، وبدأوا يرسلون الطعام إلى الكفار. خونة. الخيانة من التراث اليهودي. أحسنت، هو من فطرتهم. من التراث اليهودي. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رؤساء أهل المدينة، وبينهم وبين اليهود علاقة أصلا، فقال قولوا لهم يعني بيننا وبينكم عهد. فذهب سعد وسعد وجعلوا يصيحون حتى ظهر اليهود من فوق الحصن، ماذا تريدون؟ قال سعد يا قوم يا معشر اليهود إني لكم ناصح. فجعلوا يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأقذع السب. قال سعد وما دخل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اذهب أنت. وبدأوا يسبون سبا عظيما، فبدأ سعد يعني يرد عليهم، فقال له سعد بن معاذ قال اسكت عنهم فإن الذي بيننا وبينهم أعظم من السباب، مش نرد عليهم بسب، أرجع. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت الكربة على المسلمين حتى أنزل الله تعالى نصره، كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، اليهود من ورائكم وأولئك من تحتكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك في هذا الموطن ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبدأ المنافقون يتكلمون حتى أنزل الله تعالى نصره، كما قال عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وفعلا جاء الريح وحطمت القريش ومن معهم حتى ذهبوا. فترة طويلة يا شيخ الأيام. جلسوا بالضبط 27 ليلة. لا إله إلا الله. وكان موقف حرب صعب، الأعداء من الأمام والكفار من الأمام واليهود من الخلف. صحيح. وفعلا يعني مثل طرف فكي الكماشة. بين فكي الكماشة. لما ذهب الكفار اليهود تورطوا. يا ليتنا ما سوينا شيء. هذا مثل يعني الإنسان الذي يستنصر بشخص آخر وبكلم فلان فإذا فلان يكون مع الآخر عليه. فأغلقوا عليهم حصنهم، قالوا جاءك الموت خلاص. وفعلا أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاصرهم، واستمر محاصرا لهم وقتا حتى قالوا نحن بننزل لكن نطلب أن يحكم بيننا وبينك ليس أنت، سعد بن معاذ. طيب أنا النبي، قالوا نبغى سعد بن معاذ، هذا كان حليفنا في الجاهلية وبيننا وبينه علاقة وما نبغى يحكم بيننا وبينك إلا سعد بن معاذ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار سعد بن معاذ، وكان مريضا وكان يعني جرحه يتعب دما في المسجد. جاء بسعد بن معاذ وإذا اليهود مجتمعون قرابة 500 أو 600، وجاء سعد بن معاذ على يعني دابة بالكاد يستطيع أن تحمله من شدة إعيائه، وجاء ونزل. ثم قال يا رسول الله أحكم وأنت موجود؟ قال أحكم. فقال حكمي ماض عليكم، يقصد اليهود، أي حكم أقوله ما تعترضون؟ قالوا نعم. ثم أراد يلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول حكمي ماض عليك، فاستحى فقال وحكمي ماض على من ها هنا. شوف الأدب. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فسكت سعد والناس كأنما على رؤوسهم الطير. ثم رفع البطل رأسه سعد وقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، اللي قاتلون نقاتلهم الرجال، وأن تسبى نساؤهم وتصادر أموالهم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. أصلا هذا حكم الله اللي أوحى إليه، لكن ما رضوهم أن يأخذوا، وتم إقامة هذا الحكم عليهم. انتهى الآن اليهود من المدينة، بقي أعداد قليلة منهم. إيش وضع اليهود اليوم في عصرنا؟ إيش الحرب اللي بتقع اليوم مع اليهود؟ إيش قصة قتالنا لهم؟ هذا سنذكر إن شاء الله لكم ولكم أيضا أيها الأحبة في الحلقة القادمة من نهاية العالم. فيسعدني أن تكونوا معنا في الجزء الثاني من هذا الحدث من نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا أبوه حي؟ قالت لا أبوه ميت، فهموا به ليأخذوه. قالت لا لا أبوه حي، هذا أبوه، وأشارت إلى زوجها. يا شيخ لو اجتمعوا والله ولو بسكاكين أنهولك اليهود، إيش جريمتك؟ تذهب إلى غزة. طيب أنا ذهب إلى غزة عشان إيش؟ لما يكون عدد المصلين في صلاة الفجر مثل عددهم في صلاة المغرب تهزموننا. قبل صلاة الجمعة بساعتين يبدأ بث أفلام خليعة باللغة العربية وتستمر حتى بعد صلاة الجمعة بساعة لمدة 3 ساعات.